سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين نون والقلم وما يسطرون نحرف كنتو ينلو فسرو ساوانتالي سورة البقرة فولوتو مارغو ممو ألتي أهيكالي كالالا ملايكو لسي سفيرو تي منا أنين موحولو أنين إبمين سفيلالا خيرو تو أنين نفا أنين لندولو ما أنت بنعمة ربك بمجنون تكي لابا صلى الله عليه وسلم إمانك فاتوتي على لا إيكي النبي يموتي على نيموتو من فتنتا إماري قوما وإن لك لأجرا غير ممنون تكي لابا سرالبي ينبارو ينتو منتي نخسلا منتي كنتلا وإنك لعلى خلق عظيم إتكي لابا إبدا جيغو لكم منا بوم فستبصر ويبصرون نياتو دنين إتكي لا إبا جلالي كافر لفنا حاج بأيكم المفتون جون اتنين كافر لو فتنو بمنكم نمو فاتو ياتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Marigo, a telebelonding, hasia femume beti, mohola, nimbe filiring, ala siloma. A te marigo, a telebelonding, hasia beti, moholuma minulbe kandarin. Fela tuti il mukadibin. Tequila, canabula. فنياندر لالوكو ودوا لو تدهن فيدهنون ومهولها نننتا نيتم بنوخي علي إفننا نوخي علي ولا تطع كل حلاف مهين تكي لابا صلى الله عليه وسلم إكنا بلا محقو ممو كليلا باتي ممو دخيا محوتي هماز مشاء بنميم ممو محمكم لا باتي كومكم لا باتي من ستهما مهولو تيما نمي ميالا ممو نافق يا باتي من ناع للخير معتد أثيم ممو مهبول جارغتي بخيلو على خيروما ممو يندان تيتي جنوبك لا با عتل بعد ذلك زنيم homina kafiriya haggole womume be kola ihadambendiya moholema mimmanke afati أن كان ذا مال وبنين ألكي نافل باتيغوتي أنين جنجما وصابولا أيان دانتياتا أحافنت بنيا تنياما إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Nimmohoyin ni benna kawakulu karannakan memmo alqur'anoti sami abafolakko mohofololla talingale munyinti sanasimuhu ala alkhurtum memalansangakela anukanne membe notolama abaluo mumebe إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ تلو على نانيم مكانغولو جرابين ديلي إكو ناناكو تيغولو جرابين دي نامين تومومين Wonat kotigolu hikali koibila nako yiridingolu tegelale sahuma junno nsabola ikana miskinolu domurindato aning miskinolu nyohonu wala yastathnun intafala nadiata alayen memo إن شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون مرم مرم فمرم مرم تا إلى ناكولا من فتن تا إماري بوما من موتاتي أهاترا إبه سينهولا فأصبحت كالصريم إلى ناكم مبي جنتا أفنتا نوك إكو سوديبو فتنادوا مصبحين هنيهم ماكلي صحوما جنو أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين قالوا سري ألو حتها ألكناتو نالومو تجرلالوتي فانطلقوا وهم يتخافتون إتحتا ونالي إبي نهان كوي كويلا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إبا فلا جهين كوبي لغو مسكين كنا دويكا إلا ناكو كنولا وغدوا على حرد قادرين إسرتا إلى ناكو كنو ونيالي هاميراكو إبه ناكو إردنغلو تغنو للي ها مسكينولو بالي فلما رأوها قالوا إنا لضالون كابرين Ihila nakoje hatara amumebe bejanyirin imama lonno iko ntelo mfilita nanako male bel nahnu mahrumun alwokumo wobula ntelo minje intiteng nyanafo nyinako hairolela قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون إبيتو تيمانغو كوينكو ممو حكلماتي مهتلين نغو إكونولا أكوينكو فانت ما فالين نون قالوا حافو إن شاء الله ألوها على تهولا سنيا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ناكو تقولكو كبيرين إساقتا إلى كندوكان ماريغو بسنيارين هفتان تونيك روما كوتو منكتا انتلولا Wokumo wobula ntelo ngang fanto nyigile bawo mafo nadiata alayeng nga kujaho nganne fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun nako tigolhi inyatilin nyohonna ibe nyohon jalagila قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ناكو تقولكو وين تلحلقو تلتمو دانا تامي مهوليلوتي نفحارولو بلو سابولا أنين نا ألالا يامرو واليو سابولا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون تمودو ماريغوسا أما فاليني فنا منا في سنيننا كونينتي Jelumenje indi hataha marigokan be nukhulleme yarin. Kathalika al-azabu wala azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Oye hankato nyohongo abemohomo hayenne minga alala ya maro soso. Abakhilia nemato alaha mindiyama ibang miskinolu sola lakhira lolungo yahankatu wale habung dunia yahankatu nyinti na tartanum kwe halong إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم محمد لسلانتا إماريغونيا أرجانو لربيين إبه سباتلا من نيموتو إماريغويا أفنجعل المسلمين كالمجرمين منا هم مسلمون كلالي إكو محكورون ما لكم كيف تحكمون أتلو في اللانكفول هم بالله ألو بكيتي لنادي ينكيتي تلمبالولا ألو حكا نندريكي Mohalu tema, minulumu mohokurungulti, aning moho nyimalu. Am lakum kitabun fihi tadarusun. Fo kitabu lebalu bulabang, minna jigita hafatang sangotu. Albatala wo kitabu woto, hafoko minga alabatu. Wobeleiko mohominga alakutaya kalwe mfala aluhakarang wo kitabo woleto إن لكم فيه لما تخيرون. فماليان وكتاب ووتو أتلها من سجندي. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ولا هدي غلنل بالو بولا نتلو كان هنسيتا أدانغوتو فولا خيرالو لومو هافوكو فنباليين ألوبي كيتلا منا. سلهم أيهم بذلك زعيم. تكيلا في اللانكفولو نينكا yonti gibi lo laye wo kumo wola hafo ko ini dia kito bekela wolela la khira lo lumo. Am lahum shurakaa falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin. Fo fil lankafo lelu bi bulla jalangolu minulu bilo layyeng ilowo kumo wola hilowo filankafolu nati nibe tonyafolalu konola. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Lakhira lolumo kuwalu segoleya alhalolu sefatia ha bunya alahana mansa kallanke fase kiti dafengolu tema asa agolengo lankene mandi membe urginte yarin minning fe wofending mammunung kilaba sallallahu alaihi wasallam akko hadisoto ko marigo aba agolengo lankene mandila leng momine kebe ha sujudayeng aning momine musulu jongato waremo moholuti melton se sujudi dunia fama ito kama aning toho nyinengo kama woti gilisa taha koibe sujudu la le isaje ikolu habambang hake ko fatakilindi ime sujudi no nye hadiso nying Bukhari ha afila le aning muslim. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إنالو بمجيرين دخيا بامورالين ينافقون ينولو أنين كافرون إتونسي كليلنم كوي حتها سجودي دنيا كلها ahatara ibekendiyarin fentila ihibang sujudula. Fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadithi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Tekilaba sallallahu alayhi wa sallam ntuje aning muhamin be القرآن ين فنيان ديلا ميمو سموتي بما نجنالي حتاها دينجراتو إمام ميلون كويلا حلقو بولتو. وأملي لهم إن كيدي متين. نا كولا سونيين hisiolu jamfa foila junubolu sesia na dabaru kafiroluma afatia tale asembo habun abebambandin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam faysanyin fillan kafolu nyininka saralabam. Itelu wotumo ihatara sagallo kotola membe guliali kan. أم عندهم الغيب فهم يكتبون وكما وابلا من في اللان كفولو فوقلو لندو لبي بلبان اتلو اسيلا كيتيلو سفي منتو فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. تكيلا إها صبري إما رغولا كيتو كان إكناك إكو يغتغو ممو يونساتي عليه السلام على النبي أمو Tumomin aha kiliroke yego konola ate abefaren hammola. Lawla an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil'ara'i wa huwa madhmum. Ma tartanuh Koyunusa, nema masoto, nemfatanta amarigoma. Yogotumba faila, banto tole, bingirato, amebaluno minto. Ahatara, ate yunusa, abejalagirin, ala barola, ahaminke. فجتباه ربه فجعله من الصالحين. أمارغها سغندي هاكي كيلاتي هاتها أمانتولوكان كنيا فلانجان أمارغها بلا مهني مالوكولا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. دندن اتكيلا صلى الله عليه وسلم من كافر لسيطورو إنا كنولولا إلى إكم السابولا تمومن إها القرآن كرنكامي إبا فلقو محمد من جينتتن فاتولم. وما هو إلا ذكر للعالمين. القرآن دمانك سووفن ننتي فوق واندو أننسين كوندرو دافنولو مومي بيين جنولو تو أنين محولو.